وله اجر كريم. يبقى القرض اللي بيجر منفعة ما يبقاش قرض حسن، يبقى يسد لله يا ما تطلعش المال بالربا او بالمنافع. والنبي قال اكل لقمة من ربا اشد من 33 ثنية يثنيها الرجل، ومن نبت جسمه من حرام فالنار اولى به. انا عايز توحد الله، تقول لا اله الا الله. شوف اكل الحرام، الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. فرق بين الحلال وبين الحرام فرق كبير. الحلال ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. والحرام ربنا بيقول فيه يمحق الله الربا. الربا بيمحق، شيء غريب، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. خد بالك الشيء اللي انت بتظنه نقصان في مالك ربنا بيزوده، والشيء اللي انت بتظنه زيادة في مالك ربنا بيمحقه. يعني الربا بتدي جنيه في 110 وانت بتظن ان دي زيادة، انما ربنا بيمحقها كلها. انما الصدقة بتطلع من الجنيه 10 زاد تتفقر، هو في نظرك نقصان انما عند الله زيادة وبركة ونماء. شوف الكلام، الحاجة اللي انت بتقول انها هتولد لك ارامل، الجنيه اللي انت بتظن بيزود الفلوس ده هياخد الحلال ويمشي، بيبقى والعياذ بالله داخل على الفلوس، داخل عليهم عبارة عن كلرة في الفلوس. انما الصدقة بيبقى معاك جنيه بتطلع منه 25 ساغ يتفضل معاك 75، ربنا بيقول لك ال 75 دي زيادة. قال لك طب وال 110 بيبقى معاك جنيه بطلعها ب 110، قال لك ال 110 دول خسارة وحصلت عليهم حاجة تمسحهم مال. واحنا عارفين كافيحات الالغام بتاع الفلوس، شوية مرض تروح تلاقي المدام منوية في البيت بدون سبب، مع انك انت سيبها ورايح عملك الاشياء معك ومترضيين وفاطرين سوا وشاركين الشاي، تيجي اخر النهار تلاقي جوزها مالو. في ايه يا مدام؟ في ايه؟ مالك؟ تقول لك مالي حالي من يوم ما خدت، من يوم ما شفت فرق الغم. ازاي؟ ما تسيش انا سيطرت انتو بخشاك. سبحان الله بدون سبب. ليه؟ البيت يبقى داخله حاجة من ماء الاله. يعني شوف انت عندك ايه؟ شوف انت عملت ايه؟ لان سيدنا قتادة كان يقول اني ارى شؤم المعصية في دابتي. يعني يوم معصي ربنا اجي اركب الدابة بص الاقيها محبسة، امشيها يمين تحو الشمال، امشيها شمال تنمني في الطريق. ان المعاصي تزيل النعم، اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. ولو كان الناس المسؤولين دول بيعرفوا ربنا حق المعرفة كانوا قبل ما يستولوا على الزراعة ويحطوها في البنوك بتوع التسليف والشؤون كانوا يشوفوا حق الله فيها دوت قد ايه. ربنا قال واتوا حقه يوم حصاده، مش اتوا حقه بعد حصاده، يوم حصاده. يعني ولسه الغلة في الجر والمكن عمال يترسب ولسه الرز يعني طالع من الغيب والذرة، ربنا بيقول انا لي حق في هذا قبل ما توديه المخازن والشوال. اوعى تحطه في الشوال قبل ما تطلع حقي. ربنا بيقول لك كده حقك قد ايه؟ قال لك هاخد نص الوشر بس. يا خبر ابيض، يعني خدت طلع 10 قراديب بغله، ربنا بيقول لك انا هاخد 6 كلات، 6 كلات بس، وخد انت 9 قراديب و6 كلات. انا مش عارف يعني دي تساوي قد ايه، مش حاجه ابدا. المسلم. يقول لك الست كانت اللي انا حطتهم دول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. توزعها على الغلاف. الست كانت دول اللي هخليك تكلف الارض تكسفين ولا حبعت لك الوباء ولا لوزة الجودة دودة اللوزة الامريكية ولا حقل الارض صفة شيء. ده الكلام ده مش كلام نظري, ده كلام عملي. في احد البلاد في محافظة البحيرة الجودة غابت تكتفح لغاية ما جت عند غيط من الغصان وحولت من عليه ما نزلتوش. راح الغيط اللي بعد فبيسألوا صاحب الغيط ده غيط الحج فلان. يا عم الحج الدرع بتاعك مالو صح كده وكويس؟ قال لهم لاني بأدي حق الله فيه قبل ما اديه المخزن. ده واحد من اصحاب النبي اسمه سيدنا ابو كلابة. انا عايز اتوحد اياها الولد عشان تشوف الغلب اللي احنا فيه دلوقتي. انتوا عمركم سمحتوا بحمى اسمها حمى الدنج؟ حمى الدنج اللي هي ظهرت اليومين دول وبتكتسح في 5 محافظات دلوقتي. يقول لك بتنتقل باللمس وتنتقل بالتنفس وبعدين عبارة عن نزيف من تحت, نزيف دم ومن تحت وسخونة شديدة. يعني تدخل البيت تخلص عليه. واول ما ظهرت في قرية الثوامل في الشرقية مناوس تدخل. وبعدين بيقول لك ايه سببها ايه يا وزير الصحة؟ بيقول لك الناموس. اما طول عمر الناس متنيلة في الناموس معنى دلوقتي بقى ما يعني بيجيب هم. ده غضب الله, غضب الله. ذنوب, ذنوب بتحجب عين الشمس, ذنوب تقيلة. الناموس طول عمره عمر صلحان في الناموس, طول عمر صلحان في الناموس. والناموس ما نفسه غضب الله. هو ايه الناموس وايه القمة اللي ربنا بيقول عليه فارسلنا عليه الطوفان والجواد والقمة؟ ما هو الناموس قال عن القمة. الواحد لما راح يزور ناس في الريف عشان يعدي ولا عشان يصل رحم في الريف ما بيتش ولا ساعتين, كل ما واحد عمال يهرش في رجليه ناموس. رحنا في قرية من القرى, جينا نصلي الحشر, الناس اللي ورايا بقوا رقصوا في الخيط بتاع الحكومة. الناموس عمال يلزقوا يشيل رجله ويحطها في الارض ويطوروا. ما حد بيقول له حكم الله في الصلاة دي؟ ده ربنا بيقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه؟ خشعوا مش يرقصون. وغضب من الله. وربنا قال وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا. يقول لك ان الحمى دي سببها الناموس, ومن هنا هيرش قال عشان يموت الناموس. بقى ما اقتربوش ربنا لوقت الغرق. طب ما رصيتوش من اول ليه؟ ليه ما كانش الرش من الاول؟ ان احنا انما احنا ورثنا المسألة دي من راجل فرعون بتاع زمان اللي لما جه غرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. طب ما هو اللي امنت به بنو اسرائيل ما هو بيقول لك امن بيا ما رضيتش, اشمعنى لما غرق انا؟ انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمع الصلاة على خير البرية سيدنا محمد. فسيدنا ابو كلابة بيقول رأيت سحابة في السماء تجري, سحابة عمالة تمر, وسمعت صوتا يسوقها ويقول لها صبي ماءك في حقل فلان. اللهم انت ربي لا اله الا انت. والله العظيم المركب اللي سهل الله ما تغرق ابدا ابدا. يعني النبي بيقول باللغة الفصحى وهو افصح من نطق, بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اعمل معروف الصبح ربنا سهلها لك على طول. والله والله شوف بقى الناس اللي على نيتهم, الناس الطيبين بتوع النصابة بيقولوا ايه؟ النبي بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تعال شوف الناس الطيبين, عمك الحاج احمد وعمك الحاج ابو شادوف بيقول ايه؟ يقول لك اللؤم تمنع النعم, اللؤم تمنع اللؤم. اهو رواه مسلم برضه, لان اللي قال الكلام ده راجل مسلم, راجل مسلم ولا ايه؟ ها؟ اللؤم تمنع اللؤم مش حاجه؟ يعني اطعم واحد مسكين لقمه عيش الصبح القضاء وهو نازل ربنا يرفعه او يخففه. ها؟ يعني بدل ما يبقى الانسان هيعمل اتوبيس لا واحد يسنده هو هيقع ماشي بدل ابن ما يعمل بلكونة لا يقع من على الرصيف ويقوم زي زي زي الفرس دايما المعروف كده يعني الكلمة المعروف والصدقة وعمل الخير عبارة عن مدفعية مضادة للبلاء بالضبط. وبعدين الراجل ابو قلابة بيقول انا سمعت صوت بيسوق السحابة سوق كأن واحد سواق ماهر بيقول لها سوق بما اكي في حقل فلان الصوت سمعه بس عايز تشوف السحابة هتسمع الكلام ولا لا بيقول تنسمة متدفع السحابة بنظري لغاية ما بصيت لقيتها وقفت وصبت ماءها كله في الحقل ده قالك انا رحت اسأل الراجل صاحب الارض دي تعمل تعمل ايه في الزرع بتاعها سحابة جيالة سحابة والسارق بتاعها سارق ماهر وسمعت كلامه قال له ابدا الحكاية ان كل الارض دي ما بتطلع بزرعة بقسم الزرعة ثلاث اقسام القسم الاولان اللي هو تلت اسيه الفقراء والمساكين مش بيطلع بقى نص العشر لا بيطلع التلت يعني مش بيطلع ست اراديب ست كيلات على عشر اراديب لا ده بيطلع ثلاث اراديب وتلت وشوية التلت الاولاني ده هو ده للناس الغلاس قبل ما حد يمد ايده عليه ولذلك ربنا ما ربنا قادر ان يقول واتوا حقه ويسكت انما قال يوم حصاد اسمع يوم حصاد لان ربنا عالم ان لو الغله دخلت المخزن مش هيطلع منها حاجه ابدا زي ما الناس كده الجنيه قبل ما يتجمد مع الواحد الدخيل يقول لك ايه انت يكمل 90 سنه يبقى جنيه ساعه ما يكون الجنيه يلفه في الكيسه وخلاص ده عمره ما يطلع بقى اليوم اسرافيل ما يقول ايتها العظام النخره اللحوم المتلازمه خلاص هي ايه المشكله النفس كده هي النفس كده زي الدخيل اللي ما كانش يهون عليه ان هو يجيب لي اولاده خموس هيعمل ايه عشان يوفر الفول والحاجات دي ربط لهم خرطة جبنة في السقف علقها كده زي لمبة النور ويقعدوا حوالين الخرطة ويبصوا ويغمسوا حاجة وبعدين في يوم غلط ويقفل الاوضة وخد المفتاح معاه الاوضة اللي متعلق فيها ايه خرطة الجبن فدي لنا العيال يتغدوا امال يا ولاد غمسوا بيه ده انا اقفل الاوضة بالمفتاح على خرطة الجبنة المتحلقة قالوا يا بابا بقينا نبص من خرم الباب وناس قال لهم اه يا بلاوي ما فيش مرة تاكلوا حق ابدا بعد ما سمعنا الصلاة على النبي وحد الله لا اله الا الله فربنا عالم ان النفس البشرية حريصة على المال فقال يوم حصاده قبل ما توزيل مخازن قبل ما توزيل مخازن لا حق الله فيه فالراجل بيقول كل الارض ما تطلع زرعة تلتها للفقراء وتلتها لاهل البيت ياكل منه هو وعياله والتلت اللي فاضل يعمله تقاوي يزرعه عشان يذبح ثاني ولذلك ربنا ثقله ايه ثقله سحابه بملك يعني اللي بيسوقها مش سواه حاصل على رخصه قياده من اداره المرور لا ده اللي بيسوقها ملك كريم عشان ايه ما تخطئش الطريق وعندي فلان بالذات وتصب مالك وانتهى واحد قل لا اله الا الله ذلك الراجل الصالح اللي كان عنده مزرعة كبيرة في بلاد اليمن وكانت المزرعة تطلع النخل وتطلع العنب وتطلع الفواكه يقوم ياخد اللي يكفيه هو واولاده والباقي كله يطلعه للمساكين يا رب المزرعة تطلع 30 طن بلح بيكفيه هو 2 طن هو وعياله ياخد 2 طن ويوزع 28 على الغلابة وبعدين جه مات وساق اولاد فالاولاد قالوا ايه ده احنا لو مشينا بالسياسة بتاعت ابونا ده هيخرب بيتنا وما نعمل ايه قالوا لا ده احنا قبل الشمس ما تطلع نصبح الصبح نقطع الثمار ثمار الحديقة كلها ونخزنها في البيت قبل المساكين ما يقوموا من النوم لان المساكين بيقوموا بدري في الافق يا سلام يا سلام نية المرء خير من عمله واحد وصلي

قال يا موسى وعزتي وجلالي لو اخذتني سنة من النوم لحرق السماوات العلى على الارض. يا سلام، شوف شوف المثل، مثل ثبات القوة. انت في ايدك كوباية فيها مية ونمت، بيحصل ايه؟ بتقوم الصبح تلاقي مية مكتوبة على هدومك. مفيش، يعني خلاص مفيش ادراك، مفيش ادراك، مفيش وعي، مفيش وعي. يطلع من عظمة الله انه لا ينام ولا تغلبه سنة ولا نوم، لا ينام ولا يغفل. وما كنا على الخلق غافلين. ثم لما نوع الشر ربنا ارسل على حديقتهم نارا طافت بها جميعها. ولذلك شوف يقول فطاف عليها طائف. ليه؟ عشان يدلك على ان النار لم تبقي ولم تظهر، خدت الحديقه من اولها لاخرها. وهم فين؟ عشان يفصفوا؟ لا، هم نايمين. من ينيمهم؟ الله الله، وحد لا اله الا الله. يا سلام، ما فيش واحد منهم صفي عشان يفرض مطافي ابدا. وربنا نيمهم النوم اللي ربنا اراد، يعني ما يقوموش الا بعد النار ما تخلص. تخصيص، علم، قدره، اراده، حكمة. غابوا نايمين لغاية النار ما سلمت العهدة خالصة. ربنا بيوصف ارض الحديقة بعد ما انحرقت بيقول فاصبحت كالصريم. الصريم اللي هو الليل الاسود، لان بعد الحريقة بيحصل ايه؟ بتسود الارض من سراب النار. فتنادوا مصبحين ام الصبح، يا فلان قم بقى، ده الشمس هتطلع، خلينا نلحق نقطع الحديقه. هنغدو على حرفكم ان كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، بيكلموا بعض في السر، بيقولوا ايه؟ الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ما يعرفوش ايه اللي حصل، ما يعرفوش ايه اللي حصل. بس لقوا الدنيا انتهت والحريقة سوت كل شيء. فالراجل قعدوا يلوموا بعض بقى، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. فاحقل واحد فيهم قال لهم الم اقل لكم لولا تسبحون؟ مش انا قلت لكم انا تذكروا الله واعرفوا ربنا؟ فردوا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. بس بعد ايه؟ بعد ما انتهت، بعد ما انتهى. عملوا زي اللي راح اشتري فيما من السوق. راح فين؟ قال له راح اشتري جاموس. قال له قول ان شاء الله. قال له على ايه ان شاء الله؟ الفلوس في جيبي والبهايم في السوق، يبقى ان شاء الله. ليه؟ فراح عشان يشتري البهيمة انسرقت منه الفلوس. فهو راجع صاحبه قبله، ما اشتريتش البهيمة ليه؟ قال له الفلوس راحت ان شاء الله. راح خلاص انتهى. ولذلك قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. ولكن بعد فوات الاوان حيث لا ينفع الندم، نسأل الله ان يلهمنا الخير دائما، وان يباعد بيننا وبين الشر دائما، وان يتوب علينا توبة ترضيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة